لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال إضلال الرافضي وفضائل الإثنى عشر على إمامتهم. قال الرافضي الثالث: الفضائل التي اشتمل كل واحد منهم عليها الموجبة لكونه إماما. الجواب من وجوه: أحدها أن تلك الفضائل غايتها أن يكون صاحبها أهلا أن تعقد له الإمامة، لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلا، كما أنه لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك. الثاني أن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين من قريش كثبوتها لهؤلاء، وهم أهل أن يتولوا الإمامة، فلا موجب للتخصيص، ولم يصيروا بذلك أئمة. الثالث أن الثاني عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاء، معدوم عند جمهور العقلاء، صحيح عند كل العقلاء، يعني هو صحيح. هو بيقول على أساس أنهم كأنهم عاد الشيعة، إلا أنهم في هذه المسألة ليسوا عقلاء. اعتقدهم أن هذا الرجل، هذا الطفل، قد دخل السرداب منذ أكثر من 1200 عام إلى الآن، أو من نحو 1200 عام إلى الآن، معدوم، وليس حقيقته أنه معدوم، وليس أنه مولود فضلا أن يكون إماما له فضائل، امتنع أن يكون إماما. الرابع أن العسكريين ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يعلم لهما تبريز في علم أو دين كما عرف لعلي ابن الحسين. هو يقول محمد بن الحسن العسكري، أبو الحسن العسكري، ليس إيه؟ ليس يعرف له يعني تبريز في علوم الدين أو في يعني فيما يقتضي أن يكون أئمة. يعني لا شك أننا سنثبت للحسن الحسين وعلي زين العابدين والباقر والصادق منزلة عظيمة في العلم، لا شك في ذلك، وهم من أئمة أهل السنة. والكاظم والرضا يعني لهم منزلة، ولكن ليسوا في الشهرة والعلم كمن سبقهم. أما محمد وأبوه الحسن العسكريين فلم يكن لهم معرفة يعني أو شهرة بعلم الدين حتى يقال الفضائل التي تستوجب إمامتهم. يقول: لم يعلم لهم تبريز في علم أو دين كما عرف لعلي بن الحسين وأبي جعفر اللي هو الباقر، محمد الباقر، وجعفر ابن محمد، ابن محمد هو جعفر الصادق الذي ينتسبون إليه. قال: فصل في طعن الرافضي في إمامة غير علي من الخلفاء والرد عليه. يقول: قال الرافضي الفصل الخامس أن من تقدمه لم يكن إماما، ويدل عليه وجوه. مسألة الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أحد المسائل التي يضلل فيها الشيعة تضليلا قطعيا، وذلك لإجماع الأمة على إمامتهم بمن فيهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين، بل كانوا ممن يدافع عن عثمان. فكيف يدافع عنه الحسن والحسين ثم يكون هو ليس بإمام؟ قلت والجواب أنه إن أريد بذلك أنهم لم يتولوا على المسلمين ومش أئمة بالواقع الواقع ولم يبايعهم المسلمون ولم يكن لهم سلطان يقيمون به الحدود ويوفون به الحقوق ويجاهدون به العدو ويصلون بالمسلمين الجمع والأعياد وغير ذلك مما هو داخل في معنى الإمامة فهذا بهت ومكبرة. الحاجة دي قطعية متواترة إن دول كانوا موجودين. وأنهم كانوا قائمين بأمر الإمامة. يقول فإن هذا معلوم فإن هذا أمر معلوم بالتواتر. والرافضة وغيرهم يعلمون ذلك. ولو لم يتولوا الإمامة لم تقدح فيهم الرافضة. لكن هم يطلقون ثبوت الإمامة وانتفاءها ولا يفصلون هل المراد ثبوت نفس الإمامة ومباشرتها ومباشرتها أو نفس استحقاق ولاية الإمامة. يعني هم يقولون هل هؤلاء عايزين تنفوا عنهم انهم مستحقين للإمامة ولا هم ما بشروش الإمامة ما كانوش أئمة؟ عايزين يقولون ما كانوش أئمة شرعا، دول كانوا كفرة تغلبوا وده أصل مشكلتهم. يقول ويطلقون رفض الإمام على الثاني ويهمون أنه يتناول النوعين. يطلق الإمام على الثاني اللي هو ما بشرش الإمامة بس يستحقها، فهمنا إزاي؟ فبيقول التانيين بشروا الإمامة ما استحقوهاش، والأئمة غير من بعد الحسن يستحقوها ولكن ما بشروهاش. يعني الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وبعد كده باقي الأئمة الذين تولوا بقهر السيف، أنهم قهروا الناس بسيفهم، بيقولوا دول بشروها ولا يستحقونها، وبتوعنا احنا يستحقونها ولم يبشروها. يقول وإن أريد بذلك أنهم لم يكونوا يصلحون للإمامة وأن عليا كان يصلح لها دونهم أو أنه كان أصلح لها منهم. يعني إيه أصلح بقى؟ الفرق بين المسألتين، هما ما يصلحوش أصلا وعليه بس هو لصالح، لا هما يصلحوا بس عليه إيه؟ أصلح. ده كلام الزيدية اللي بيقولوا هما يصلحوا للإمامة وعلي أصلح منهم ويجوز إمامة المفضول فهم أئمة. لا، التعرف بكر وعمر وتفضيل علي عليهم ضلال وبدعة. تفضيل علي على عثمان خطأ لا يؤخذ به ولكن لا يضلل فيه المخالف، لكن اللي يقدم علي على أبي بكر وعمر ده أمر منتهي ومبتدع، لكن هذه لا يكفر بها المخالف. يقول أو أن علي أن كان أصلح لها منهم فهو كذب، فهذا كذب وهو مورد النزاع. ونحن نجيب في ذلك جوابا عاما كليا ثم نجيب بالتفصيل. أما الجواب العام الكلي فنقول نحن عالمون بكونهم أئمة صالحين للإمامة علما يقينيا قطعيا، وهذا لا تنازع فيه اثنان من طوائف المسلمين غير الرافضة. يعني حتى الزيدية الشيعة المفضلة يردوا كانوا صالحين للإمامة بس علي أفضل، لكن اللي يقولوا مش صالحين للإمامة بيجوا مين؟ غير الرافضة. يقول بل أئمة الأمة وجمهورها يقولون إنا نعلم أنهم كانوا أحق بالإمامة، بل يقولون إنا نعلم أنهم كانوا أفضل الأمة. يعني بيجمعوا أنهم صالحين تولوا الإمامة ثبتت لهم الإمامة وكانوا أحق بها وأنهم أفضل من غيرهم، وهذا الذي نعلمه ونقطع به ونجزم به لا يمكن أن يعارض بدليل قطعي ولا ظني. أما القطعي فلأن القطعيات لا يتناقض موجبها ومقتضاها، وأما الظنيات فلأن الظني لا يعارض القطعي. وجملة ذلك أن كل ما يريده القادح فلا يخلو عن أمرين: إما نقل لا نعلم صحته، أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم، وأي المقدمتين لم يكن معلوما لم يصلح لمعارضة ما علم قطعا. إن النقل غير معروف الصحة، أو معروف أنه باطل، أو معروف ولكن لا يدل على ما تريدون، زي ما تقولن عليه كان شجاع، ما انت غيره كان شجاع، ايه الدلالة على ان ده تقتضي الامامة؟ عليه كان زاهد في الدنيا، طب ما عندنا كتير جدا زهاد في الدنيا، هل هذه الصفات تستوجب الامامة وتستوجب بطلان امامة الخلفاء؟ يقول: واذا قام الدليل القطعي على ثبوت امامتهم الأخبار المتواترة المستفيضة في فضلهم، والتواتر في أنهم تولوا الأمر وقاموا بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا الأعداء وفتحوا الأمصار، كل حاجة متواترة، عشان كده ده دليل قطعي. وعدلهم أيضا منقول بالتواتر. يقول: وإذا قام الدليل القطعي على ثبوت إمامتهم لم يكن علينا أن نجيب عن الشبه المفصلة، كما أن ما علمناه قطعا لم يكن علينا أن نجيب عما يعارضه من الشبه السفسطائية. السفسطائية يعني اللي أصحابها يقعد يجادلوا خلاص، يقولوا الشمس طالعة، يقولوا طب اثبت لي أنها طالعة، ولك يقعدوا يجادلوا بقى نص اليوم في الشمس إيه طلع، يقول له ده في ظل والظل بيتحرك، يا عم ده الشمس طلع مش محتاجة دليل. يعني المناقشة في هذا ليست ايه، ليست يعني تصح. يقول: وليس لأحد ان يدفع ما علم يقينا بظن، سواء كان ناظرا او مناظرا، بل ان تبين له وجه فساد الشبهة وبينه لغيره كان ذلك زيادة علم ومعرفة وتأييد للحق في النظر والمناظرة، وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك. وسنبين إن شاء الله الأدلة الكثيرة على استحقاقهم للإمامة وأنهم كانوا أحق بها من غيرهم. بيقول هو بقى هيجيب الحاجات التفصيلية في الطعن في خلافة أبي بكر وعمر. فصل في طعن الرافضي على أبي بكر أن له شيطانا، والرد عليه. قال الرافضي: الأول قول أبي بكر إن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، ومن شأن الإمام تكميل الرعية، فكيف يطلب منهم الكمال؟ لا، أي حاكم إذا طلب من الرعية أن يقوموه كان ذلك من علاماته عدله وكماله، أنه بيقول لهم قوموني وساعدوني وأعينوني على شيطان. وكل واحد به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابن آدم إلا وله قرين من الجن. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه. الجواب نروح أحدها أن المأثور عنه أنه قال: إن لي شيطانا يعتريني، يعني عند الغضب، فإذا اعتراني فاجتنبوني لا أؤثل في أبشاركم، يعني لا تغضبوني، إنه ممكن يأمر عند الغضب بإيه؟ بضرب واحد على البشرة وقال: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وهذا الذي قاله أبو بكر من أعظم ما يمدح به، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ده من محاسن أبي بكر أنه يقول ذلك. فين واحد النهاردة يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم؟ ده ما الثاني أن الشيطان الذي يعتريه قد فسر بأنه يعرض لابن آدم عند الغضب، فخاف عند الغضب أن يعتدي على أحد من الرعية فأمرهم بمجانبته عند الغضب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فنهى عن الحكم عند الغضب. وهذا هو الذي أراده أبو بكر، أراد أن لا يحكم في وقت الغضب، لا أن لا يحكم وقت الغضب، وأمرهم أن لا يطلبوا منه حكما أو يحملوه على حكم في هذه الحال، في هذه الحال. وهذا من طاعته لله ورسوله. الثالث أن يقال: الغضب يعتري بني آدم كلهم، حتى قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وإني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني إذا لم يكن أهلا لذلك. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. وأما قوله: فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني، فهذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك، واجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك. فإن استقام الإمام أعانوه على طاعة الله، وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصواب ودلوه عليه، وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان. يعني منعه من الظلم، طالما نقدر على منعه من الظلم ودون مفسدة أشد، كالحروب مثلا التي لو قامت سفكت فيها الدماء، لكن لو قدرنا على منع ظلم، لأن الناس يتفاوتون، فإذا منعوه من الظلم كان واجبا. فإن كان منقادا للحق كأبي بكر فلا عذر لهم في ترك ذلك، وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فسادا منه لم يدفع الشر القليل بالشر الكثير. كلام في منتهى الجمال. يعني إذا كان يمكن أن يندفع بشر أقل نفعل، غيرنا. إذا كان لا يندفع إلا بشر أكثر صبرنا. أما قول الرافضي: ومن شأن الإمام تكميل الرعية، فكيف يطلب منه التكميل؟ يبقى كل أحد لابد أن يعان. أمال علي بن أبي طالب طلب من الناس أن يقاتلوا عدوه، مش ده محاولة تكميل للأمر؟ أحدها عنه أجوبة أحدها: أن لا نسلم أن الإمام يكملهم وهم لا يكملونه أيضا، بل الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج والدين. يقول: والصلاة والحج، كل دول لهم أئمة مطلوب منهم ما يتعاونوا على الإيه؟ البر والتقوى. ما يتقالش إن دول بيكملوا الناس وناس يعني لا يحتاجون، أو هم لا يحتاجون أن يكملوا. يقول: والدين قد عرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبق عند الإمام ما دين ينفرد به، ولكن لابد من الاجتهاد في الجزئيات، فإن كان الحق فيها بينا أمر به، وإن كان متبينا للإمام دونهم بينه لهم، وكان عليهم أن يطيعوه، وإن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه حتى يتبين لهم، وإن تبين لأحد من الرعية دون الإمام بينه له، زي ما وقع من عبد الرحمن ابن عوف مع عمر رضي الله عنه، مع عبد الرحمن بن عوف مع عمر في دخول الشام عندما وقع فيها الطاعون، قال عندي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الطاعون وفي بلد ولستم فيها فلا تدخلوا إليها، وإن وقع أنتم فيها فلا تخرجوا منها. يقول وإن اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده، إذ لا بد من الترجيح والعكس ممتنع. يعني دول قالوا كده دول قالوا كده، إلا لو أجمعوا على خلاف اجتهاد الإمام يبقى الإمام لا بد أن يرجع إلى إجماعهم. لو جابوا له الدليل لا بد أن يطيعه. الثاني أن هذا الكلام من أبي بكر ما زاده عند الأمة إلا شرفا وتعظيما، ولم تعظم الأمة أحدا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما عظمت الصديق، ولا أطاعت أحدا كما أطاعته من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة أخافهم بها. يعني أبو بكر ما كانش عنده أموال عشان يديهم عطاء، ولا ان هو كان يعني يضرب الناس مثلا عنده او يقتل الناس بين يديه، ما قاتل الا على ما قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين، بخلاف غيره قد قتل بين ايديهم مخالفون. يعني هنلاقي بعد يعني انتهاء الخلافة الراشدة وقع أن يقتل من خالف الإمام على مسألة الحكم، ده ما حصلش في عهد الصديق. يقول بين الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة صلى الله عليه وسلم بايعوه طوعا مقرين بفضيلته واستحقاقه، يعني اللي بايعوا الرسول تحت الشجرة بايعوا أبا بكر طوعا مقرين بفضيلة أبا بكر واستحقاقه، ثم مع هذا لم نعلم أنهم اختلفوا في عهده في مسألة واحدة في دينهم إلا وأزال الاختلاف ببيانه لهم. يعني اختلف الرسول مات ولا صعق فقط، فقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، تلا الآية كل الناس سكتت انتهى الأمر. اختلفوا في قتال مانع الزكاة، قال لهم والله لا أقاتل إنما فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، قاتل على ذلك، قال لهم كده اقتنعوا. عشان كده أبو بكر الصديق ما كانش بيقول حاجة إلا ويبينها لهم. يقول لا نعلم أنهم اختلفوا في عهده في مسألة واحدة في دينهم إلا وأزال الاختلاف ببيانه لهم ومراجعتهم له، وهذا أمر لا يشركه فيه غيره. وكان عمر أقرب إليه في ذلك ثم عثمان، وأما علي فقاتلهم وقاتلوه فلا قومهم ولا قوموا. يعني هو ما قدرش أنه يقوم أهل الشام، وفضل الشام كل فترة خلافة علي خارج سلطان علي رغم القتال. فأي الإمامين حصل به مقصود الإمامة أكثر؟ وطبعا اللي ربنا قدره من قتال علي للخوارج ولأهل الشام وقبل ذلك لطلحة والزبير كان مما يعني تعلمت به الأمة قتال أهل القبلة، إزاي يقاتل أهل القبلة. فكان علي رضي الله عنه في ذلك يعني من أفاضل الأمة الذين علموهم ما يصنعون عند الفتن. لكن أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الدين. يقول أي الإمامين أقام الدين ورد المرتدين وقاتل الكافرين واتفقت عليه الكلمة كلمة المؤمنين، هل يشبه هذا بهذا؟ هل يشبه هذا بهذا إلا من هو في غاية النقص من العقل والدين؟ هل يشبه هذا بهذا إلا من هو في غاية النقص؟ يعني عايز يقول احنا مش هنقدر نشبه عليه بأبي بكر، يعني ليه؟ ان ابو بكر اعلى بكتير. قال في طعن الرافضي على بيعة ابي بكر بانها فلتة والرد عليه. قال الرافضي تقول ايش؟ ايوه بالظبط. وهم دول بيعوا ابو بكر، كل اللي كانوا بيعوا تحت الشجرة اللي عايشين بيعوا ابو بكر. قال الرافضي قول عمر كانت بيعة ابي بكر فلتة. هذا ده حديث صحيح، بيعة ابي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه. وكونها فلتة يدل على انها لم تقع عن رأي صحيح. ثم سأل وقاية شريان قول عمر، ثم امر بقتل من يعود الى مثلها، وكان ذلك يوجب الطعن فيه. على فكرة ليس هذا هو اللفظ الصحيح. الجواب ان لفظ عمر ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس من خطبة عمر التي قال فيها: ثم انه قد بلغني ان قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا. يعني ايه بقى؟ كل واحد يطلع في دماغه ان انا هبايع فلان بقى امام، والتاني هيبايع واحد يبقى امام. فعمر لما لقى كده بيمهد لهم الطريق، يقول: فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة، الا وانها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، عشان تمت قبل ما الكل يجتمع. بس في الحقيقة مين اللي عمل؟ عمر رضي الله عنه. منزلة عمر قد ايه في الصحابة؟ عمر وابو عبيدة وبعدين الانصار الموجودين. الاجتماع ده هيخلي كل الامة تجتمع، وليس ان كل واحد ايه يبايع على مزاجه. يقول: وليس فيكم من تقطع اليه الاعناق مثل ابي بكر. عايز اقول انا بايعت ابو بكر عشان ما فيش حد زي ابو بكر. انت هتقول لي مين فيكم بقى يطلع زي ابو بكر الناس تروح جايه ايه؟ واحد بس يبايعه الناس كلها تتفق؟ ده ما يحصلش. ومن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع له، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرة ان يقتلى، خوفا ان يقتلى. يعني انتوا لو واحد بايع واحد او الاثنين دول يبقى ما تعتبروهاش بيعة لغاية ما نرجع لمين؟ لأهل الحل والعقد. يمكن ان يترتب ذلك، ان يترتب على ذلك قتلهما. وانه كان من خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث: وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر الحديث وفيه أن الصديق قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. يعني ما كرهتش ولا كلمة إلا الكلمة دي. يقول: كان والله أن أقدم فيضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم. يعني هيضرب عنقي في سبيل الله مش هقترب من إثم في المقتلة دي، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول لي نفسي شيئا عند الموت لا أجده الآن. ده بعد ما مات أبو بكر. بس يقول يعني معرفش بقى نفسي هتقول لي إيه. يعني هو بيقول لهم انا ما عنديش دلوقتي اي تردد ان انا اتقتل، احسن ما ايه ما اتامر على ابي بكر. ومعنى ذلك انها وقعت فجاه لم نكن قد استعددنا لها ولا تهيأنا، لان ابا بكر كان متعينا لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك الى ان يجتمع لها الناس، اذ كلهم يعلمون انه احق بها. وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر. فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه وهو لم يسأل وقاية شرها، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع، كانت فلتة وقى الله شرها بأنهم اجتمعوا. هو ما أمرش على فكرة بالنص بأنه من بايع رجلا دون ملأ فاقتلوه، وإنما قال فلا بيعة له. تغرة أن يقتل يعني لا يفعل ذلك خشية أن يقتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.